المجلس الثاني والثلاثون من مجالس شرح كتاب فقه العبادات على المذاهب الأربعة للسيد الدكتور محمد قلعجي، نفع الله به وبكم في الدارين آمين. بيتكلم عن صيام يوم وإفطار يوم، وكان تكلم قبل عن صيام يوم الاثنين والخميس. صيام يوم وإفطار يوم يعني ورد، وصوم يوم الاثنين والخميس يعني أيضا ورد. صيام ثلاثة أيام من كل شهر أيضا ده اسمه ورد، يعني شيء متكرر في موعد معين. ولذلك هنا الكلام على صيام يوم وإفطار يوم، قال بأن أفضل الصيام صيام داود، فعبر عنه وقال وأحب الصيام الصيامي وأحب الصيام إلى الله، كتب الصيام برضه، وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود. ثم ذكر قال ويصوم يوما ويفطر يوما، وتكلم على صلاة سيدنا داود. والفصل بتاعنا هنا متعلق بالصيام وليس بالصلاة، احنا ناخد الجزء المتعلق بالصيام انه ده افضل الصوم، وان ده احب الصوم عند الله سبحانه وتعالى، وهو صيام يوم وافطار يوم. دوت صيام يوم وافطار يوم احب الى الله من جهة الفعل وليس من جهة الفاعل، ودول فرق بينهم، دي قاعدة كبيرة جدا في السلوك في العلاقة مع الله. ان سيدنا محمد كان فعلا بيعمل كده، ولا كان ده احب الصوم الى الله؟ ما كانش بيعمل بالاجماع، كان لا يعرف متى يصوم ومتى يفطر، ولو كان بقى متحدد كان عرف. سيدنا ابن عباس في البخاري بيقول كده، يقول ما شئت أن تراه صائما إلا رأيته، وما شئت أن تراه مفطرا إلا رأيته، ما بتعرفش تحدد له حاجة. وسيدة عائشة قالت كان لا يريد إثبات عمل ساعات معين كما في صحيح مسلم، قد خشية أن يفرض على الناس. يبقى هنا أحب الأفعال إلى الله في الصوم اللي أعلاها هو اليوم ويوم، يفطر يوم وصوم يوم، ومع ذلك سيدنا النبي ما عملهاش. وسيدنا النبي بيقول ده صيام داود، يبقى ممكن المفضول، وبالإجماع سيدنا داود بالنسبة لسيدنا محمد مفضول يعني أقل منه، ومع ذلك تراه في الفعل سيدنا محمد بالنسبة للصيام مش زي سيدنا داود. طيب ده معناه بيطلع قاعدة إن خصوصية الفعل عند الله لا تدل على خصوصية الفاعل. أنت ممكن تعمل أحب شيء فيعطيك أعلى أجر فيه، لكن الأجر ده بيسموه مستوى من التعامل، وفي مستوى من التعامل تاني متعلق بمين؟ متعلق بخصوصية التعظيم من الله للمعظم وهو العبد. خصوصية التعظيم من الله للعبد، فلو كان أسباب التعظيم والرفعة متعلقة بالعبد أحد أسبابها هي الفعل اللي هو ينتج عنه حسنات، هنقول ده بيساوي بيخلي الإنسان يطلع في ليفلات معينة، هنقول طيب هل ده الوحيد اللي بيطلع في الليفلات ويوري الخصوصية بتاعت العبد عند الله؟ هتلاقي لا، هتلاقي إن في بعد كده حاجة اسمها الحظوة، حظوة إن الله عز وجل بيختص العبد بأشياء من عنده، ده عن طريق الفعل اداله حاجات، وده عن طريق اللا فعل اداله حاجات. طيب لما ربنا ادى للعبد الخصوصية اللي هي من غير الفعل، السؤال ده فعل الله؟ اه فعل الله. طيب والعبد لما عمل الصيام مثلا بفعل، ده فعل العبد في الظاهر؟ فعل العبد، وفي الحقيقة فعل الله. اذا رجعنا انه دون نختلف في الصورة ان في النهاية الفعل فيهم واحد. يبقى لما تحب تقول ان الله عز وجل بيعطي المراتب عنده والمقامات بمحض افعاله ومحض ارادته، افعاله ارادته، هتقول صح، لان اتضح في الاخر ان فعل العبد نفسه هو فعل لله، والله خلقكم وما تعملون، وان الافعال دي افعال لله عز وجل في صورة العباد. يبقى معناها لما سيدنا داود عمل الفعل ده كان فعل الله فيه اللي هو الصيام والترك، ولما سيدنا النبي ما عملش دوت ربنا اداله ليفل معين، ده فعل الله اللي هو الليفل ده، يبقى الاثنين بقى فعل الله، يبقى سيدنا داود ما كانش له فعل اصلا في الحقيقه. على المعنى الثاني ممكن نقول لا، ده تحليل فلسفي لقضيه الحظوة عند الله بتكون ازاي، عن طريق السببيه وعن طريق اللا سببيه. طب خلاص شيل المعنى ده وخش في ايه، خط ثاني خالص، قول ان اللي عند الله عز وجل بيكون بطريقتين، بطريقه الاختصاص ان يقول لك انا تكرمت عليك فأعطيتك هذا المقام، حد له عنده حاجة؟ حدش له عنده حاجة. والتاني قال له بص انت لو اجتهدت وعملت انا هحطك في الحتة دي، فراح ابتدى يشتغل لغاية ما وصل للحتة اللي قال له عليها. إذا في ممكن نسميها بأسلوب طريقتين، اللي هي الظاهري دي اللي حكيتها في الآخر، وممكن توري الأشياء بالطريقة الحقيقة بتاعتها، إن في الآخر الفعل ده كله منه هو. فده يطلع لنا القاعدة إن تلبس الإنسان بالفعل الفاضل لا يدل على أفضليته على من لم يتلبس به. صحيح. سيدنا أبو بكر، سيدنا النبي بيسأل، بيقول مين تصدق اليوم؟ مين زار مريض؟ مين مشي في جنازة؟ مين مين مين؟ كل حاجة أبو بكر يقول أنا، لغاية ما وصلت المرخص خالص. الصحابة كلهم قاعدين، محدش عارف فيهم يجيب التمانية لسيدنا أبو بكر. سيدنا عمر وصل لغاية 4 5 ووقف. فسيدنا النبي لما تيجي تحب تبص تقول هل ممكن يكون سيدنا النبي عمل فعلا التمانية دول بتاع أبو بكر؟ ممكن يطلع ما عملهمش، لكن هو معناها كده ان سيدنا أبو بكر أفضل؟ لا. وكذلك تشوف سير السلف الصالح بقى عندهم بقى في أفعال العبادات، مثلا زي سيدنا زين العابدين 1000 ركعة في اليوم، مش عارف سيدنا أحمد 300 ركعة في اليوم، وأنت ماشي تلاقي بقى حاجات أرقام مزعجة. إيه ده بجد؟ وإزاي اللي قبليهم ما عملوش زيهم؟ وإزاي هم شكلهم كده دول اجتهدوا أكتر؟ لغاية ما طلعت فرقة بتقول لنزاحمن أصحاب محمد على الحوض. يعني إن إحنا إيه؟ بالمجهود كتف بكتف بقى، يعني فاكر نفسه في ماتش كوره كتف قانوني فيبقى عادي يعني. لا، انت لو عملت كتف لحد من الصحابه كتفك هيتخلع، مش هتعرف اصلا تكمل، اللي هتلاقي كده بالنواصي والاقدام وملائكه قاعده في كل حته، ده دول الكبار بتوع الحته، دول الرؤساء. ما اصلا النظر اليهم بحيث انك انت تقول انا ممكن احتمال، ده معتقد فاسد محتاج انك تتوب منه. لان اللي فقد القاعده اللي فاتت، وهي إن الله عز وجل قد يختص بعض العباد بمقامات معينة من غير أن يطرقوا أفعال فاضلة، هيضطر يقول إيه؟ كله بالمجهود، وكله بالتعب، وكله بالكذا. والحقيقة مش كده. الحقيقة إن ربنا عز وجل أعطى الأمة دي ليلة القدر، ليلة بألف شهر كده رسمي يعني. يعني هو ربنا أصلا بيحط المعتقد ده فينا، يقول انا اللي بتفضل، فانت ايه رايك تعمل عمل احسبه لك كانك عشت 80 سنه تعبدني يعني. والراجل اللي كان يا عيني تعبان ليل نهار صوم وليل قيام، وفي اثناء النهار كمان عمال يتعب ويساعد الايتام ويساعد مش عارف. كل ده اخده انا في ليله؟ قال لك اهو تاخده في ليله. فربنا هنا بيهد القواعد الفاسده. وهي ما هي القواعد الفاسده؟ اعتقاد اني انا الفاعل، انا الاله، انا اللي بجيب التايهه، وانا اللي بخش الجنه، وانا اللي بساعد نفسي، وانا لو ما فيش عملي يحميني محدش هيحميني، وانا لما بخش قبري بعملي هو ده اللي بيكون الذخيره بتاعتي، وانا لو ما كانش معايا الحاجات دي قبري هيكون ظلمه، وانا فين الله؟ ما فيش اله هنا خالص. يبقى فعلا كلمه دي لا اله وقفت لغايه هنا. هتحط بعدها الا مين؟ اذا كان على معتقد اهل السنه اللي هو ان التفضيل من الله، هيقول الا الله. وإذا كان على عقيدة أهل البدع هيقول لك إلا العمل، إلا المجهود، إلا أفعالي، إلا ما اكتسبته، إلا إلا إلا، خلاص. فهنا لما يقول أحب الصيام إلى الله صيام داود، يعني أرفع ما تقدم به العباد إلي من أسباب الوصول للمقامات الفاضلة من جهة السلوك والمجهود هو ما فعله سيدنا داود. ده اللي بيحب السكة دي، وفي ناس مهيئة لكده. طيب، وفي سكة تانية وهي سكة التخصيص الإلهي، إنك فجأة كده تلاقي نفسك من أمة سيدنا محمد. أنت مجرد ما كنت من كده أنت دخلت في ليفل تاني. إزاي هو كده؟ هما اللي بيتخلق من أمة سيدنا محمد بيبقى شهداء على الأمم، تحط رؤساء، يعني عشان أنت ابن أمير تبقى أنت رئيس علينا، حتى لو أقول لك حتى لو مش كده. هو فعل الإله كده، هو يختص من يشاء بما يشاء، يعني ملوش حد يقول له طب واشمعنى؟ يعني دي حاجه اسمها فعل الاله القادر المالك للشيء يعمل اللي هو عايزه. فقال لك ممكن بعد كده انت تعمل مجهودات كتير ويحصل فيها النتيجه، وممكن واحد تاني ما يعملش المجهودات الكتير وياخد اعلى من النتيجه اللي انت فيها دي، او ياخد نفس النتيجه. عايز يعلق القلوب بمين؟ بالله عز وجل. وعايز يقول ان في الاخر لما واحد يعمل حاجه زي كده ما يحصلوش هنا مرض في القلب، ان هو يحس ان هو اعلى من فلان، وان بقى بمجهودي هو عارف كده ان مجهودي ده ممكن التاني ده ياخده من غير مجهود، بمجرد ينزل له الاذن التخصيص الالهي ان حطيتك في مكان كذا. عارف المرسوم الملكي لما بيطلع يقول لك وقد خلعنا على فلان وأعطيناه كذا ووهبناه مش عارف إيه. طب أنت عملت إيه؟ ولا حاجة. يقول هو الملك إداني كده. طيب ثم قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر المحرم، يتكلم على شهر المحرم، يقول صيام شيء من شهر المحرم وشهر رجب وشهر شعبان. قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. اللي يتعلق معانا هنا هو المتعلق بشهر الله المحرم، إن أفضل الصيام يعني أفضل شهر في الصيام ليه فضيلة شهر الله المحرم. ودوت واقع موجود بدليل وجود يوم عرفة في شهر الله المحرم، ومعروف إن ده أفضل الأيام التي جاءت فيها التخصيص بالأجور، إنه ليه سنتين من الأجر، سنة قبل وسنة بعد. فقال بأن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. يعني عايز يقول بقى كده إن فضائل الصوم كأثر أجر على الفعل متفاوتة، مش واحد. واحد يقول لك طيب مش كده أفضل الصوم صيام سيدنا داود المتعلق بيوم ويوم؟ يقول ده متعلق بإيه؟ ده متعلق بالورد، الشيء الدائم، ده مش متعلق بالورد. يعني ما تقولش بقى لا احنا برضو ورد، لأن لو المحرم ده إن كل محرم بتعمل كده، لا، محرم ده مفهوش الكلمة دي، محرم ده لذاته في كل سنة، لو عملت كده أنت عملت أفضل الصيام في الشهر دوت. فقال إن أفضل الصيام على الإطلاق هو في الشهر ده، العمل زي ليلة القدر بالنسبة لليالي. طب واللي بيقوم كل الليالي ده ليفل تاني، لكن افرض واحد مش قادر قام ليلة القدر فقط، خلاص هو اداله المستوى اللي قال لك عليه. فقال هنا أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وكون يقول بعد رمضان يعني عايز يقرر قاعدة أصولية متعلقة بأن الفرائض هي الكعب العالي، وهي الباب العالي، وهي الشيء الذي لا يدانيه شيء ابدا في الفضائل، بان هو ما حدش يقول ابدا مهما استكثرت من النوافل ان ممكن اصل بصيامي لسنه كامله مثل يوم في رمضان. الكلام ده ما بيحصلش. الفرائض ليفل عامل زي الانبياء مع بقيه البشر، مهما عملت ممكن تبقى زي واحد من الانبياء، مفيش كلام ده مهما عملت. فبين ان شهر الله المحرم ده افضل الاعطيات من الله عز وجل بعد رمضان. ثم ذكر بعد ذلك بأنه يقول عن السيدة عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. إن شهر شعبان هو أكثر الشهور صوما، مع أنه بيتكلموا على المحرم أنه أفضل الشهور عند الله. طب ازاي يعني؟ فالمفترض هي الطبيعي تقول انه اكثر الصيام كان رسولها في شهر المحرم عشان اكثر اجرا. الله بيعطي اجور على اشياء نص عليها. طيب الله لما بينصش على شيء، هل معناها الشيء اللي ما نصش عليه دوت قد يكون اقل من الشيء اللي نص عليه؟ لما ربنا يقول ان افضل الصوم بعد رمضان هو شهر الله المحرم، كده نفهم ضمنا انه ده افضل التطوع كله. طب لما لقى النبي انه في شهر شعبان بيعمل كده، ده معناها ايه؟ ده مش معناه انه بيقول ان الصوم في شعبان افضل من رجب، افضل من المحرم. وهنا بيتكلم على شيء اخر متعلق بالزمان، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله ترتيبا لرمضان. ده بيسموه التهيؤ العبادي. إن عندنا 30 يوم على بعضهم هيبقوا كده، بدليل إن هم ما بيعملش الحركة دي في الصوم الكثير في شهر واحد إلا في شعبان. يعني ما فيش شهور تانية بيوازن بينها، تقول مثلا النبي كان متوازن في صيامه، فبيصوم في الأشهر على طريقة متوازنة عشان إحنا عايزين نعبد الله بطريقة متوازنة طول السنة بطريقة مش عارف إيه، لكن النبي بيجي في شعبان بالذات يروح مهيئ نفسه. مع إن هو متهيئ، يعني قصده يعلم أمته اللي بتتعب من شهر رمضان ويقعد يقرف ويقعد مش عارف إيه. اللي بيتصدم من الثلاثين المباشرة دي يجب أن يهيئ نفسه في شعبان، يصوم يوم يفطر يومين، يصوم يومين يفطر يوم كده بتهيئة. يجي رمضان فيلاقي نفسه، فده مش معناه إن هو ده الأفضل، لكن ده معناه إن ده بالنسبة للعبد أفضل في التهيؤ للعبادة اللي هي الفرض. استدل هو رضي الله عنه المؤلف بحديث سيدنا ابن عباس ان سيدنا رسول الله كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. استدل به على صيام سيدنا النبي في شهر رجب، وده مش خاص برجب، الحديث مش اي ذكر لرجب خالص، ده متعلق بكل الشهور، ان سيدنا النبي كان بيصوم في كل الشهور، فقالوا اذا من ضمنها رجب، لان في بعض الناس قاعد يقول لك صيام رجب بدعه، عشان الناس بتخصص رجب بصيام اكتر، بدأ يخرج كلمه صيام رجب بدعه. لا، هو المفترض مش بدعه، يعني لا تعتقد بان صيام رجب افضل من صيام غيره، لان مفيش نص جه بيدل على هذه الخصوصيه بعينها، الا بعض الاحاديث اللي هي الضعيفه جدا او الموضوع اتكلمت على القضيه. فلك ما ينفعش انك انت من عندك تخصص زمان بان له الافضليه من غير تخصيص الشرع بذلك، الشرع هو اللي يقول دي الافضليه. البدعه بتاتي في الاعتقاد وليس في الفعل. اعتقادي بان الصوم في هذا الشهر افضل من صوم شهر صفر، ده خطا شرعي، وده اللي دايما كان الامام مالك بينص بيه على بدعيه الافعال، يقول لك وهذا بدعه في افعال الناس، ويقصد بها الاعتقاد، زي صوم ستة من شوال. الإمام مالك يقول وهذا بدعة، يقصد اعتقاد بأنه ملحق بفريضة رمضان. الاعتقاد، الاعتقاد ده ازاي موجود؟ موجود في صورة الفعل، فهو كأنه بينبه على الاعتقاد اللي أنتج الفعل، فلو الاعتقاد ده راح الفعل ده ملوش حكم كده، البدعية خلاص. فرجب نفس الحكاية، اللي نصوا على بدعية الصوم في رجب يقصدون ان هو ما ينفعش ان انت تقول ان هو ليه أفضلية عن غيره من غير تخصيص الشرع بكده، لكن هو ما منعك انك تصوم، والا كده هو بيكون مبتدع، هيكون خصص ايام في عدم الصوم زي العيد اللي احنا ممنوع علينا نصومه، فاصبح هو المشرع، فانكر عليك اللي هو فعله. هو قال لك ما تكونش مشرع بدون تشريع، طب ما انت كده شرعت برضه، قلت لي ده بدعه ما تعملش، ما تعملش، طب ما انا ماذون ليه ان انا اعمل في كل يوم من ايام السنه الا في يومين على الاجماع، يوم الفطر ويوم العيد الاكبر، وعلى الخلاف عند الجمهور 3 أيام التشريق. معناه مجمل اللي يتكلموا عليه في المنع بالنسبة لي هو عبارة عن 5 أيام. أنت كده ضفت لهم 30 يوم في شهر رجب، قلت لي ده صيامك بدعة. فأنت كده أنت عملت المحرم المحض، وهو منع العباد من عبادة رب العباد في أيام لم يتكلم فيها الشرع بالمنع. يبقى هو اللي كان عايز يعمله معايا دوت، في انه يحذرني من البدع، عشان انا كده بخصص ايام بفضيله لم يخصصها الشارع، هو عملها برضه، خصص ايام بالمنع لم يخصصها الشارع، فوقع فيما حذر منه. يبقى شهر رجب شهر فضيل من الاشهر الحرم؟ اه. طيب الاشهر الحرم يديك شعور بان ده شيء كده في حاجه؟ اه، ما تقدرش انت تنكر دي. يعني هتقولي طب طلعها من قلبك، ما اقدرش، انا بحس انه كده في حاجه حلوه. طيب لو انا صمته عشان حاسس ان في حاجه حلوه بس ما بفضلوش على غيره، فيها حاجه؟ ما فيهاش حاجه. حاسس ان في يوم معين في الاسبوع في كده الف بيني وبينه بحب اصومه، يقول لك الشرع ما قالكش صوم اليوم ده بعينه، يقول له ماشي الشرع اطلق لي الصوم، انا حابب اصوم. طب انت بتصوم ليه؟ يقول لك كده ما اعرفش، حاسس ان انا عايز اصوم عشان افضل من غيره، ما قلتش افضل من غيره، بس انا بحس ان في كده علاقه بيني وبينه. لغايه كده سليم. اول ما انت تبتدي تخش في التفضيل يقول لك هنا احذر من المنع، عشان انت كده بقيت تعمل فيها الشارع الحكيم. يبقى لما نشوف التبديع من السلف الصالح لبعض افعال العبادات ما نفهمش انها متعلقه بذات الفعل، متعلقه بالاعتقاد الذي ينتج عنه الفعل. اكثر كلامهم، اكثر كلامهم منصب على هذه الصوره، حتى كلامهم في بعض من التعريف في يوم عرفه، التعريف في يوم عرفه الناس اللي بتروحش الحج بيقعدوا في بلادهم بيعملوا قعده، سيدنا ابن عباس وغيره من السلف الصالح كانوا في البصره وفي الكوفه وفي بعض المدن الاسلاميه كانوا بيعملوا الكلام ده، يتجمعوا بعد العصر ويقعدوا قعده ذكر، قعده علم كده يعني. فده اسمه التعريف بيوم عرفه، يعني في غير عرفه. الحجاج هناك. فالتعريف بيوم عرفه كان بيعمله البعض، بعض السلف كان بيرى ان التعريف في يوم عرفه لغير الحجاج اللي هم الناس اللي زينا قاعدين في القاهره بيعتبروه بدعه. بعض السلف. وقالوا هذا لا يجوز محدث. الأصل في كلامهم إيه؟ أن تعتقد أنك بفعلك هذا تصل إلى ما وصل إليه من هو في عرفة. طب هو يوم عرفة دوت في عرفة ركن للحجاج، ركن، ده الركن الأعظم، ده هو الحج الأكبر. فاعتقادك بأنك أنت لازم تكون زي الحجاج ما هم هناك عشان أنت ما روحتش، على الأقل تتكسف على دمك ومش عارف تعمل يوم زيهم ومش عارف إيه، من باب الفريضة انت كده اوجبت النفل. هو ذكر الله والاجتماع مطلق مطلق في كل وقت، ممكن تتجمع تتجمع، لكن ادخال اعتقاد الفرضية في اليوم ده ان انا اعمله هنا، هو ده مش كويس. فانطلق السلف الصالح بان ده محدث، ولما كانوا ساعات بيطلقوا القول على بدعية الافعال خوفا من الناس، حتى وان كنت انت بتعملها من باب الاستحباب كده العادي مش الفريضة، خوف من الناس مع الزمن يعتقدوا بالفرضية. يعني في الأول لما أنت عملت ما كانش فيه فرضية، لكن مع الإلف والتوارث الناس تنسى السبب وتبقى في الفعل، ولك الفعل ده عامل زي الفرض، فيدخل عليهم المعتقد الفاسد من جديد، فكانوا بيمنعوها برضه عشان ما يتورطهاش الناس أحيانا. إحنا عندنا هنا صوم يوم النصف من شعبان، قال بأنه نقوم ليلها ونصوم نهارها، اللي هو يوم 15 شعبان، الليلة بتاعتها اللي هي الليلة اللي بعد يوم نهار 14، قال لك دي تقوم الليلة بتاعها باب الاستحباب وتصوم النهار بتاعها. لكن في الحاشية ذكر بأن هذا الحديث أخرجه البخاري في الصوم ومسلم في الصيام، وهذا الكلام غير صحيح. الحديث ده لا موجود له في البخاري ولا موجود في مسلم، لأن نصف من شعبان لم يثبت فيه حديث في الصحيحين، وكل ما جاء فيه بعض أحاديث موجودة في كتب السنن أو المسانيد وأسانيدها في غاية الضعف، بل بعض أهل العلم ذكر بأنه لا يثبت فيه حديث أصلا. لكن على فرض الثبوت أو على فرض الوجود هو ليس في البخاري ومسلم يقينا، هذا أول شيء. ليلة النصف من شعبان ورد فيها فضيلة أو ورد فيها فضائل في أحاديث ضعيفة، والأحاديث الضعيفة يعمل بها، طبعا يعمل بها، الأمة كلها درجت على كده وتعودت على كده. ليلة النصف من شعبان نقوم ليلها ونصوم نهارها، ممكن أي ليلة في السنة أنت يجوز لك أن تتقرب إلى الله بقيام ليلها، ويجوز لك أن تتقرب إلى الله بصوم نهارها. فليجي يقول لك والله لا، صوم شعبان ما وردش فيه النص بخصوصه، وما وردش في قيام ليله بخصوصه. نقول صح، ما وردش بخصوصه دي حاجة، وإن أنا أعمل كده دي حاجة تانية. كوني أعمل كده دي حاجة، أقول لك لا، بس تخصيصه إنك أنت تيجي طول السنة ما فيش قيام ليل، تيجي في الليلة دي بالذات وتروح مخصصها، فين الشرع اللي خصص دي؟ واللي هو الشرع أطلق في 365 يوم إن أنا أعمل كده. فأنا لو هتسميني هتعرف التعريف بطريقة صح، هتقول إن أنا ليا مثلا 364 يوم ما بعملش كده، فجيت في الليلة دي وعايز أعمل كده، يبقى أنا ممكن توصفني بإن أنا مقصر، مقصر على أساس إنه دي مثلا نافلة أو فريضة أيا كان نوع التقصير، مقصر في 364. فما تجيش بقى ان انا لما اجي اتدارك بعض التقصير تقول لي كمان كمل تقصيرك، فده يدخل كانه اشاره في قول الله ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ما يجي اعمل الخير تقول لي لا، يا اما تعمل الخير كله يا ما تعملوش. ده معتقد فاسد، ما فيش عندنا في الشرع حاجه بتقول كده. وبتقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، يعني اعمل اللي تقدر عليه، واستعينوا بشيء من الغدوة والروحة وشيء من الدلجة وشوية من الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم على القرب والتقارب والمقاربة للتقرب إلى الله، إن التقرب ده مقصد، التقرب والمقصد ده بيبقى له وسيلة وسبب، السبب إن باخد نفسي بالقربة، يعني أخد شوية بشوية، أفعل ما استطعت، أتقي الله ما استطعت، أعبده بما استطعت. فلما يجي واحد يقول لك لا، أنت كده ماشي على خط وبتسيب خط، ماشي على سطر وبتسيب سطر، ماشي يوم وبتسيب يوم، كده ما ينفعش، ده لعب عيال. أنت يا إما كده ستريت، يا إما تسيب القصة دي خالص. يا ستريت تسيب خالص، دي لا حديث ولا هي آية، ولا هو مفهوم جاي من حديث ولا آية، ده اختراع، دي قاعدة ليبطل بها أعمال العباد، ما عندناش حاجة بتقول كده. ولذلك لما واحد يجي ينهى واحد عن فعل ايا كان، الفعل ده ما فيش منهي عنه في الشرع، بل الشرع اطلق الامر به انه يتعمل في كل لحظه. فجيت انا ما عملتوش في كل لحظه، جيت في لحظه معينه عايز اعمله، زي الصيام ليلة يوم النصف من شعبان، جيت عايز أصوم ومفيش نص بيقول ليلة النص، لكن في نص بيقول إنك صوم، وإن صيام اليوم بيباعد بين العبد وبين ربه 70 خريفة، بين العبد وبين جهنم 70 خريفة. طب خلاص، يعني النص ده داخل لكل يوم من أيام السنة، فأنا جيت أطبقه في يوم من أيام السنة، أنت قلت لي لأ. بأي حجة؟ قلت لي لأ. قال لي عشان التخصيص. طب عندنا حاجة اسمها أنت لو خصصت يوم إنك ده حرام عليك، أو ده يعتبر تعدي على شرع الله، في حاجة بتقول كده؟ مفيش حاجة بتقول كده. طب أنا كده لما صمت اليوم ده يعتبر أنا كده متبع لهدي النبي أو متبع؟ يقول لك بس أنت عنده هو في ذهنه حاجة اسمها إن التخصيص بدعة، ومقولته التخصيص بدعة، هي اللي بدعة. التخصيص ليس ببدعة. إنك أنت تعمل شيء أنت قدرت عليه ده ليس ببدعة. إنك أنت تفعل ما استطعت من الطاعات وتفطر عنها في وقت الفطور، ده النبي أشار إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل شرة فطرة، كل همة وانطلاق في العمل يعقبه كده سكون وهدوء وفتور عن العمل وعدم فعل للعمل للطاعات، فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي. قال لك فليكون وقت الفطور بتاعه ما بيعملش غير الفرائض بس، يبقى ده على الهداية. يعني ساب النوافل أهو، ما النبي ما قالوش بقى أنت كده في أيام بتعمل فيها وأيام ما بتعملش، أنت ماشي كده في هواك، أنت ماشي كده بتخصص زي ما أنت عايز، لما تحب ربنا قوي وتحس انك انت ممتن منه تقوم تعمل شويه حاجات، ولما ما فيش ما تعملش، ده شغل بدع بقى، ما بطل البدع دي. النبي ما قالناش كده، هو قال الراجل ده اللي بالهيئه دي هدي. فما يجيش بعد كده واحد يعدي على كلام النبي ويستشيخ عليه ويتفقه، فقام يقول الكلمه دي، يقول لك لا يتفقهن احدكم على رسول الله، يعني يتجاوز النص ويعمل فيها نفسه ابو العريف وفاهم، يخش في معانيه وبتدي يطلع منه مستخرجات الاحكام، فيطلع احكام النبي ما قالهاش، بل هو النبي بعكسها، ان هو يقول لك لو انت قاعد طول السنه كده هادي وجيت كده في شهر عايز تعبد ربنا، يقول لك لا انت كده خصصت، والتخصيص بدعه. لا، المقوله دي هي اللي بدعه اصلا. انت الله عز وجل لما قال لنا في كتابه اتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، معناه انت بتعمل اللي تستطيعه، مش بتعمل اللي هو المفترض النموذج الموجود، النموذج ده ما حدش يعرف يوصل له، صعب. لكن القدرة تستطيع أن تفعل. وحتى لا يوجد نص في الشرع بيقول إن الإنسان الذي لا يداوم على الفعل يعتبر كده بيخصص أيام دون أيام. طب صورة عدم التخصيص إيه هي في ذهن الآخر اللي بيقول إن ده بدعة؟ إن يقول لك مثلا والله لا كده صوم شهر على بعضه، ما تخصصش يوم في الشهر. طب أنت كده خصصت شهر من الشهور. اقول لك خلاص طيب دام كده اخليهم شهرين ورا بعضيهم، لما انت كده خصصت شهرين دون 10 شهور دون 12 شهر، وهتقعد ماشي معاه لغايه ما تجيب له في الاخر يقول لك ايه، يبقى خليك في ال 12 شهر كلهم. طب انت جبتها منين اخليك في 12 شهر كلهم؟ ما ده قول جديد. فهو عشان ينهى عن البدعه عمل 7000 بدعه ثانيه، لان هو بينهاني عن التخصيص فراح هو مخصص له. اذا ليلة النصف من شعبان داخلة في عموم الأفعال، داخلة في عموم الأفعال، والنبي في الشهر ده بالذات كان بيخصصه بصيام، كان بيخصصه بصيام. وكان القيام بتاعه سيدنا النبي مستمر طول العام، مستمر طول العام، فلو واحد جه خصص الأيام دي بقيام ما عندوش أي مشكلة، داخل في العام إنه يفعل ما استطاع من أفعال الطاعات. وما دام الإذن الشرعي جاء بإطلاق الفعل، يعني إداني إذن الشرع بيقول لي إعمل العبادة دي في السنة. احنا عندنا كده قواعد بتقول ان انا اطلقت ارادتي في فعل الطاعات اثناء العام. في اي يوم في العام بقى اي واحد يقول لي اليوم ده ما تعملش، اقول له انت هات الدليل اللي خصص العام دوت. والعام معروف انه اقوى الادله في الشرع. اقوى دليل هو العام لما يطلق لك. ما دام اطلق لي يبقى خلاص انا اعمل. فجي واحد قال لي بقى والله اليوم ده لو انت خصصته يبقى ده كده انت بتعمل بدعه. أقول له والله اليوم ده أحد أفراد العام اللي ربنا أطلق لي الفعل فيه. فكون ربنا أطلق لي الفعل فيه معناه أنت محتاج عشان تمنعني منه تجيب لي نص يخصص أحد أفراد العام ده. فتقول لي اليوم ده ممنوع إنك تعمل فيه كذا، زي العيد. في نص جه إن في العيد ده ما نصومش. في نص جه إن العيد ده كذا، يبقى هات لي نص زي ده. وإلا هتكون أنت عامل فيها إله. وبتجيب تخصيص وعملت ما هو أشد من البدعة. إنك أنت عملت فيها الحكم الله. والحكم ده لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ثم انتقل رضي الله عنه إلى الصيام المكروه. فقال صيام يوم يعظمه الكفار كيوم السبت أو الأحد أو النيروز أو يوم ميلاد المسيح ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم. هنا بيتكلم على قضية متعلقة بصيام شعائر الكفار. الصيام في شعائر الكفار دي متعلقة بتعظيم ما انطلق منه الكفار. إيه اللي انطلق منه الكفار؟ معتقدات. لأنك لو أنت هتاخد الحديث على ظاهره كده، صيام يوم السبت اللي مفترض عليكم، معناها النبي نهى عن صيام في كل أسبوع وهو يوم السبت، وده مش حاصل. إجماع المسلمين الفقهاء بيقول إن كده مش صح، إنك أنت يجوز لك أن تصوم أي يوم. لكن هنا بيتكلم على ما يصاحب الصوم من اعتقاد. اعتقدت إن في يوم مثلا اللي كانت ملة من الملل بيعظموا اليوم ده، فقلت والله أنا أصوم معاهم عشان هم بيعظموا اليوم ده. اعتقادك هو اللي فاسد، لكن الصوم نفسه صحيح لأنه وقع بإذن شرعي. لو أنت صمت يوم عيد كده أنت اعتقادك مش صحيح، صومك مش صحيح، لأنه كده مصادم للإذن الشرعي. يبقى الإذن الشرعي لما يكون موجود لازم يكون في إذن شرعي يمنع، مانع ليك من الفعل الأولاني. يبقى التمثيل هنا بصيام السبت أو الأحد أو النيروز، يعني عيد من أعياد الملل الأخرى، أو يوم عيد المسيح، أو من باب التعظيم المتعلق بالمعتقد. يعني واحد مثلا قال لك يوم ميلاد سيدنا المسيح أنا حصوم شكرا لله عز وجل، حد هيقول ده غلط؟ سيدنا النبي كان بيصوم يوم الميلاد بتاعه. طب الفعل ده نفسه صح، لكن هو لما هم التانيين بيعتقدوا صوم يوم الميلاد أو بيحتفلوا بأي صورة معينة، بيحتفلوا بيه على أساس اعتقاد إيه؟ على أساس أن ده ابن إله، وعلى أساس أن ده إله، وعلى أساس أن في معتقد تاني الله ثالث وثلاث. المعتقد ده مصاحب للفعل. طيب أنا معتقدي لو كان مصاحب للفعل دوت، لأن دوت أنا هحتفل معاهم بالمعتقد بتاعه، يبقى ده فعل باطل ما ينفعش. لكن لو حصوموا شكرا لله كما نجى الله سيدنا موسى، زي ما سيدنا النبي عمل لما شاف اليهود بيصوموا يوم عاشوراء، قال لما؟ قالوا بأن هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، قال نحن أولى بموسى منكم، وأخذ صام اليوم دوت. طيب أنا لما حعمل زي سيدنا النبي وأقول شكرا لله أن ربنا من على الأمة بسيدنا عيسى المسيح، فأنا حصوم لله شكرا، أحد حيقول لك لا التأصيل الشرعي جاي مظبوط. إذن إيه المانع منها؟ ما عندناش نص شرعي بيقول أصلا لا يجوز أن تصوم يوم عيد ميلاد المسيح، ما فيش أصلا نص كده، بل النصوص بتدعم الصوم شكرا لله على النعم. ما فيش أعظم من نعم الأنبياء على هذه الأمم. فيبقى التنصيص هنا للكلام في المتن دوت مش المقصود منه ذات الفعل، ولما المقصود منه الاعتقاد المصاحب للفعل. ثم ذكر صيام أواخر شعبان وقال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم. والأخير دوت متعلق بالفقرة التي بعدها وهي صيام يوم الشرك. هنا بيقول إذا ما يجي نص شعبان خلاص فلا تصوم. فلا تصوم دي عشان مين؟ فلا تصوم دي عشان الناس اللي بتعتقد لحسن يحصل لخبطة في أيام شعب أيام رمضان في البدء فيها، فإحنا نبتدي بقى من بدري، الناس الشكاكة فيبتدي يصوم من بدري جدا عشان يطلع من قضية الشك. والشك ده بيحصل أشده فين؟ يحصل أشده في اليوم أو اليومين اللي في آخر الشهر. فراح النبي مأكد عليهم قال لا تقدموا الشهر أي شهر رمضان بصوم يوم أو يومين أي من أيام شعبان، عشان أنت وأنت بتصوم بصايم ليه؟ صايم عشان تضمن دخول شهر رمضان. فالنبي عايز ينهانا عن قضية الوسوسة، إن الوسوسة دي لو كانت موجودة هتفسد العبادات علينا، تفسدها من ناحية إيه؟ من ناحية أننا دايما قلقان. النبي مش عايزنا نبقى قلقانين، عايزنا نبقى دايما قاعدين في الهدوء. يعني أنت بتعمل الشيء مش مطلوب انك انت تصل لحقيقة الشيء، ربنا ما افترضش علينا كده. ربنا هو اللي عالم الشهر دخل يوم ايه. مش في حديث بيقول فإن غم عليكم يعني ما شفتوش الهلال، معناه احنا مش عارفين الشهر دخل ولا ما دخلش. طب ازاي نبني عبادتنا على غير الحقيقة؟ او ربنا عايز العبادة كده اصلا، انك تبنيها على غلبة الظن مش على الحقيقة. وهو مرتضي ان العبادات تكون على هذا المعنى. لما واحد يكون اتوضى وبعدين هو بعد ما اتوضى متاكد انه اتوضى شاكك هل هو دخل الحمام بعدها ولا ما دخلش، عندنا الشرع بيقول لنا ايه؟ بيقول خلاص انت وضوءك صحيح مع ان انت شكيت، ويقول لك لا مش ان شكيت لازم تجيب لي الحقيقه وتخش تتوضى عشان تبقى على يقين، ما جابليش دي. الشرع ما بيسعاش وراء انك تتحقق من صحه العبادات، وبيسعى انك انت تنفي عن نفسك التشكيك في العبادات، لان التشكيك ده باب واسع ما بيخلصش ويفسد عليك كل حاجه. فكده ربنا ما بيطلبش مننا نصل للحقائق انها صحيحه عند في ذات نفسها، ان مثلا الصوم فعلا رمضان دخل فعلا الهلال اللي امبارح ده كان هو بتاع رمضان، لا مش عايز كده يتحقق. دليله قال له غم عليكم فاتموا عده الشهر اي شعبان 30 يوما. اذا هو ما بيدورش على الحقائق، هو بيدور على المتاح بالنسبه لنا في غلبه الظن ان ده اللي نبني عليه العبادات، وقال لك ده اعمله كانه حقيقه. ابني عليه بالظبط. حتى لو كان في ذات الامر انا لما توضيت وبعدين شكيت اني دخلت الحمام ولا لا، انه فعلا انا دخلت الحمام بس انا شاكك مش عارف اثبت. يعني لما تيجي تبص لو في حد بيسجل فيديو مثلا، انت ما دخلت اتوضيت خرجت قعدت شويه دخلت الحمام فعلا ونقضت وضوءك جوه، بس انا مش فاكر اللقطه دي. انا كده عند الله بالنسبه لي ايه؟ عبادتي صحيحه. وفي حقيقه الامر العباده دي الوضوء انتقد ولا ما انتقدش؟ انتقد، لكن عند الله صحيحه؟ صحيحه. عند الله يعني هيحسبها لي صحيحه. في علم الله ان دي ما حصلتش، ان دي باطنه، ان دي كذا. فربنا ما بيحاسبنيش على حقائق الامور اللي هي في علمه هو، بيحاسبني على ما وصلت اليه انا. ومن هنا النبي بيتكلم معانا، بيقول اوعى تخلوا نفسكم عرضه للشك. ما يجوش قبل رمضان بيوم يومين تقول انا اصوم لي بقى اليومين دول عشان ايه ضمان ان بقى دخلت رمضان دخلت رمضان، قال لك لا القصه دي مش هتنفع. دي هتخلي فساد في العبادات ومش هتخليك ابدا انك انت تعمل العباده وانت مرتاح، بدل ما بتفكر ان انت متوجه الى الله بتفكر يا رب العباده دي صح ولا غلط؟ وتقعد لو انت مشيت ورا صح ولا غلط والشك دخل، دي لعبه بقى الشيطان بقى يشتغل في الوسوسه. ابو الاحتمالات يخش عليك ويقول لك الله اعلم شكلك كده، الله اعلم في كل حاجه. فلو دخل في الله اعلم وشكلك كده انتهيت. بقيت انا داخل بقى في الوضوء بتاعي بياخد 50 دقيقه وبعد كده الصلاه ممكن ما اعرفش اوصلها في الوقت بتاعها ودخلنا في دوامه ما بتنتهيش. النبي قال لو انت متعود تصوم اليومين اللي قبل رمضان صوم. لكن لو مش متعود اوعى يكون الدافع بتاعك انك عشان تنفي الشك عن نفسك. وبعدين ذكر صيام يوم الشك اللي هو يوم الثلاثين من شعبان. اذا حال دونه رؤية هلال رمضان، مش بناش الرؤية غم علينا واللي بيشوفه قال والله يا جماعة دوت مش واضح. قال لك الفقهاء هنا ايه؟ اتفقوا على انه لا يجب صوم. كلهم قالوا ان يوم الشك اللي هو ما ثبتش فيه رؤيه الهلال غم علينا، قال لك لا يجب صوم. وبعدين وهو بيقول لا يجب صومه كاتفاق بين الفقهاء، بيقرروا القاعده المتعلقه بان الاحتياط المفتعل اللي بيخلي الناس تشك في العبادات دوت مش من الشريعة. فبيقول هنا ان في رواية تانية عن مذهب الحنابلة ان الناس في صيام يوم الشك تبع للإمام، ان صام صام وان افطر افطر. قال لك يوم الشك دوت غم علينا قعدنا نبص مش عارفين، قال لك لا في صورة تانية موجودة وهو ان يكون في خليفة او في رئيس او في هيئة مسؤولة عن كده. الهيئة دي لو قالت اليوم ده رمضان، قال لك خلاص بتمشي وراه. قال لك مش رمضان يبقى خلاص يبقى مش رمضان. قال لك وإن صامه فإنه إما أن يصومه بنية التطوع، يعني اللي هيصوم بقى، وعندئذ يكون صيامه مكروها لما في ذلك من تقدم رمضان بالصوم. وإما أن يصومه بنية أنه من رمضان. وفي هذه الحالة إن ظهر أنه ليس برمضان كان له تطوع. قال لك اللي بيصوم يوم الشك ده إما أن يصوم على أنه فريضة على أنه رمضان، وإما أن يصوم على أنه إيه تطوع. يقول لك هو أنا بصوم تطوع، إن طلع رمضان يبقى أنا صمت اليوم، وما طلعش رمضان يبقى أنا تطوع مفيش مشكلة. لكن هو هنا عمل كأنه نيتين، النيتين دول ما ينفعوش في العبادات، لأن النية فيها توحيد القصد. توحيد القصد مش في التوجه لله، توحيد القصد يعني في التعيين، اسمه نية التعيين للعبادات. لازم تكون انت معين، ومعين الدرجة من نفل إلى فرض أو من فرض إلى نفل. بغير النفل نفسه، انت ممكن النفل نفسه داخل النفل يحصل فيه تغيير في النيات، داخل النفل والنفل ممكن، لكن من نفل إلى فرض ومن فرض إلى نفل ما ينفعش، لازم فيه تحديد، يا إما فرض يا إما نفل. فقال لك هنا صوم يوم الشك بيبقى متردد بين يكون شعبان يبقى نفل أو يكون رمضان هيبقى فرض، بل كده ما ينفعش. هنا بيتكلم على صيام يوم الجمعة في التخصيص، لكن التخصيص المتعلق إيه برضه نفس المعنى الأولاني المتعلق بتفضيله في ذات الصيام. يوم الجمعة ده مفضل، لكن هل هو مفضل في الصيام؟ يعني جاء تفضيله من أجل أن يكون الصوم فيه مختلف عن الأيام الأخرى؟ لا، ما وردش فيه النص ده في الشرع. فلك لما أنت تصومه من باب أنك أنت عايز تديله قيمة وقداسة معينة في الصوم، قال لك القيمة والقداسة دي أنا ما اديتهاش اللي هو الشارع، فما بغيش أنك تتعملها. فلو كان الحامل لك لصوم الجمعة هو التقديس ليوم الجمعة في ذات الصوم، أنه الصوم دي مكانة في يوم الجمعة، يبقى ده غلط. فراح النبي قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إذا كان اعتقاده تقديس الصوم في يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال لك أنت لما تصوم يوم قبله أو بعده بقى كأنك إيه؟ ما الأيام كلها بصومها، مدام الأيام كلها بصومها ما أصبحش فيه تقديس لليوم ده بعينه وتخصيص. فالتخصيص هنا مش عشان الصوم في ذاته، عشان المعتقد المصاحب للصوم، وهو أن الصوم في يوم الجمعة مختلف. طيب هنا الشيخ بيقول الكراهة بتنتفي لو كان هناك نذر في صوم يوم الجمعة، أو صيام اعتياد اعتيادي ليوم الجمعة، أو قضاء أنت بتقضيه في يوم الجمعة. يعني عايز يقول أنك أنت ممكن تصوم يوم الجمعة تخصصه بسبب حاجة، أنك أنت هو ده يوم الأجازة بتاعك، وأيام الشغل بتكون كلها يعني صعب أنك تصوم فيها عشان مجهود وكذا، فما بتعرفش، فأنت بتنتهز أن دي أجازة أن أنا أصوم مثلا. واحد لو كده، ده مش عشان يوم الجمعة تقديسه، ده عشان حاله. فلو قال لك أي شيء مبني على حالك مفيش أي مشكلة، كأن يكون عليك صيام أيام في رمضان فاتتك فعايز تقضيها، فأنت أيام الشغل برضو مش قادر، فبتروح ليوم الجمعة بالذات وتخصصه عشان احتياجك ليوم الجمعة، مش عشان يوم الجمعة ده ليه فضيلة في الصيام. هو ليه فضيلة في حاجات تانية، لكن في الصيام ما ثبتش. فهنا كله محاربة إن الإنسان يقدس شيء الله لم يقدسه في ذات الفعل. صيام يوم عرفة إن النبي عليه الصلاة والسلام منحهم أو كره لهم، النهي هنا متعلق بالكراهة وليس بالتحريم، كره للحجاج أن يصوم يوم عرفة. والكراهة دي كراهة مش كراهة شرعية، يعني معنى ما هيش كراهة متعلقة بأن الشرع عايز يمنع دي لخصوص المنع. الشرع دي كده حق يعني انه عايز يقول يا جماعه ما تصوموش يوم عرفه من باب كده ايه، من غير تعليل. لا، قال لك ده نهي معلل، وهو الشفقه على العباد. ليه؟ لان في اليوم ده بيكون في تعب، بيكون في اعمال عبادات كتير بيعملوها، ليه اكثرها واجلها واعظمها الذكر. يوم عرفه اعظم العبادات فيه الدعاء وذكر الله، فقال لك الدعاء وذكر الله ده هياخد مجهود وطاقه، فانت لما مجهود وطاقه وانت ما عندكش مصدر للطاقه اللي هو الاكل والشرب، هتيجي في اليوم ده تضعف عن العبادة الأصلية اللي هي إيه؟ الذكر والدعاء. يبقى أنت كده قللت من الأشياء اللي الشرع بيحبها في اليوم ده، بأنك أنت عايز تعمل شيء تاني أنت بتحبه وهو الصوم. فراح الشرع نهى لكثرة ضعف، لأن أكثر العباد يضعفون عن هذا الفعل، فقال لهم خلاص بلاش تصوموا في اليوم ده. فنهى عن الصيام في يوم عرفة، أي شفقة على العباد أن لا يدركوا أفضل العبادات في يوم عرفة. طيب إذا لما يكون النهي معلل ويكون الفقهاء قالوا إن ده للكراهة وليس للتحريم، نعرف إن دوت بسبب العلة، العلة اللي ذكرتها دلوقتي. طب لو طلع واحد مثلا فتي قوي ما بيهموش وبيصوم عادي، متعود على صيام سيدنا داود، أو زي ما بيقولوا بيصوم الدهر دايما بيصوم كتير، وعنده الصيام ده زي السلام عليكم، يعني عنده الفطار على المغرب ده كأن تفطر الصبح الساعة 9 الصبح وانت بتاخد النسكافيه ولا الشاي باللبن بتاعك، يعني هو ده الساعتين اللي انت بقى هو مصحيت، هي نفسها 12 ساعة 10 ساعات اللي صامهم، ما عندوش اي مشكلة. وبينزل شغله بيعمل المشاوير وكل حاجته. ده لما يروح معرفه تقول له يكره صيام معرفه هيقول لك ايه؟ ده ما ينطبقش عليه خالص، لان دوت لا تشمله العله. يبقى الاحكام المعلله بتدور مع علتها، دي قاعده فقهيه. الاحكام المعلله بتدور مع علتها. النبي عمل كده ليه؟ لانه راى تعب الناس في ذلك اليوم فشرب قدحا، جابوا له قدح وقعد على البعير فراح شربه قدام الناس، فالناس كلها راحت شربت. وهم كانوا بيقولوا ايه؟ احنا ننظر رسول الله ايصوم اليوم ام لا؟ لانهم عارفين شهر المحرم ايه؟ شهر صيام. افضل الصيام عند الله بعد رمضان شهر رمضان المحرم، وعرفه في شهر رمضان المحرم. فقال لك هو النبي بيصوم في عرفه في المحرم كتير. فاحنا ايه نشوف النهارده هيصوم ولا لا؟ ده يوم عرفه. فلقوه ايه؟ لقوه ما بياكلش الصبح ولا بيفطر. بعد شويه ولما شاف الناس كده راح قالتوني بقدح، جابوا له قدح ايه؟ شربوا قدامهم فراحوا كلهم ايه؟ فطروا. فالنبي لما عمل دي عملها بسبب ايه؟ بسبب ان هو ضعيف؟ لا، بسبب ان هو راعى ضعف الناس وعرف ان هم بيحبوا يقلدوه. فراح قال خلاص يبقى انا اعمل دي عشان هم يعملوا زي. زي ما عمل في قضيه حلق الشعر في صلح في في الحج الاول اللي ردوه فيه اهل قريش. فراح أم سلمة أشارت إليه بأنه إن حلق حلق، أنت بنفسك اعمل كده هتلاقيهم هم بعديها بدأوا يعملوا زيه. فراح عمل الفعل فراح عملوا زيه بالضبط صلى الله عليه وسلم. يبقى علة الفطر في يوم عرفة هي التعب والنصب. وإلا سيدنا النبي نفسه أخبر قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أنا ما عنديش مشكلة أصلا في المواضيع دي. ومرة لما كان بيواصل في الصيام الصحابه حبت تقلد، بيحبوا يقلدوا في كل حاجه. مره كان لابس خاتم راح لبسوا خواتم، وبعدين راح قلع الخاتم راح كلهم قلعوا الخواتم. حاجه غريبه نفس، وهو عارف الخصله دي، عارف ان هم بيقلدوه يعني بالضبط. ولذلك اقوى الاشياء في الاتباع هي الافعال، فراح اشتغل معاهم بالافعال. فكان بيصوم يواصل الصيام، يعني يجي مثلا عند المغرب ما يفطرش ويكمل لغاية تاني يوم زي ما هو، وبعدين تالت يوم، وبعدين رابع، وصل لغاية ربع يوم. ربع يوم ده كان آخر يوم في رمضان، وهو لما عملوا أول يوم زيه قال لهم افطروا، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. مالكوش دعوة بالظهر بتاعي، أنا الظهر بتاعي بشري، إن أنا محتاج أكل وممكن أحط الحجر على بطني وممكن الكلام ده، لكن أنا في الحقيقة في الحقيقة مختلف. فانتوا بلاش التقليد دوت في الحته دي، عشان انا في الحته دي مخصوص. فانتوا افطروا ارفق بكم، ما رضيوش، قعدوا ايه مكملين عايزين يعملوا زيهم بالظبط. فراح مكمل بيهم اليوم الثالث ومكمل بيهم اليوم الرابع. هم عايزين يقلوا، انا بسوق الحديث ده ليه؟ عشان قضيه ان الصحابه فعلا ما فيش النبي يعمل يعني هنعمل يعني هنعمل، ما فيهاش نقاش. ولذلك ما بيردهمش الا الفعل منه، من قوة التعلق وشدة التعلق في المحبة ان هم لا يردهم عنه الا فعله هو صلى الله عليه وسلم. يوم لما حلق هم راحوا هم حلقوا، يوم لما شرب يوم عرفة راحوا هم شربوا. يبقى من سنة الحاج في يوم عرفة لعموم التعب انه يفطر. فلو ان في واحد قال لك لا انا مش عايز افطر، انا والله قوي ومستحمل ومتعود على كده ودي طبيعتي، لكن كتير الناس ما بتعود، خلاص ما نقولوش انت بتخالف النهي أو بتخالف كلام سيدنا النبي خالص. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللي يصيم كل يوم لغاية آخر يوم في السنة ده كأنه ما صامش، مع إنه صام يعني عمل مجهود. وبعدين في الحديث اللي بعده صيام الوصال اللي هو إنك أنت تصوم أيام ورا بعضها من غير ما تاكل أو تشرب أي حاجة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال لأصحابي إني لست كهيئاتكم إني أطعم وأسقى. يبقى هي العلة كانت إيه؟ العلة في الفتوة والقوة، العلة في وجود الطاقة ووجود الإمكانيات. فهو ما قال لهمش ده ممنوع، إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لا، هو جاب لهم علة، قال لهم أنا في حاجات تانية بتقويني، أنتوا ما عندكوش الحاجات اللي عندي. بغض النظر إن هم ما سمعوش الكلام في دي لغلبة المحبة في الهيئة النبوية انهم بيحبوا يعملوا زيه بالظبط، الا ان سيدنا النبي كره الوصال. وكرهته للوصال مع رؤيته اصحابه الأشداء يعني فيهم سيدنا عمر، وفيهم ناس يعني فيهم ناس عبيدة، وفيهم ناس أقوياء وما همش ضعفاء، ومع ذلك كره لهم ذلك. طيب كره لهم ذلك عشان كلهم فعلا هيئة واحدة؟ يعني فيهم مش ولا واحد يستطيع؟ معقولة؟ أكيد فيهم، أكيد فيهم حد يستطيع الوصال. دليل إن في أمة سيدنا محمد بعدين في الأزمنة اللي بعديها في ناس تستطيع الوصال، في ناس وصلت إلى 40 يوما، في ناس إلى 70 يوما، في ناس حصل كده، ده واقع تاريخ. فالواقع بيقول إن في ناس تستطيع، لكن الناس دي بالنسبة للناس اللي لا تستطيع نسبتهم كام؟ 1 في المليار، 1 في المليون، نسبة قليلة. في قاعدة فقهية بتقول إن الأصل هو الغالب، يعني الأحكام دائما بتطلق للغالب، تطلق للعموم، تطلقش للأفراد الخاصين. ولذلك لما يكون لا تحت من القاعدة دي في أفراد يشذوا عن القاعدة، نقول بس فلان يقدر وفلان يقدر، أقول له دي أحكام خاصة ممكن نجوز لدول يعملوا كده، لكن العموم لازم يبقى فيه كده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال لعموم الأمة، وهو يستطيع أن يواصل. ومن كان قد ورث من نبيه هذه الهيئة أنه بيكون له إمكانيات في الوصال من غير ضعف، فله أن يواصل. وذلك السلف كرهوا المواصلة لمن لم يضعف عن الفرائض وعن المستحبات وعن كامل الأعمال. كامل الأعمال يعني الأعمال الكاملة الفاضلة اللي بالنسبة له، يعني واحد عنده شغله يواصل في الصيام وما يكلش عشان يقعد في الآخر هزيل وضعيف، ولا يعمل الفرائض اللي عليه، لا يعمل الفرائض. فقال لك الوصال ده بيضعف الإنسان عن الأداء وعن القدرة، فلو ما أضعفوش عن الأداء وعن القدرة زي الصيام والمعرفة يبقى يعمل. فقال لك دي كلها مناهي، أي نهي في العبادات، مناهي تعليلية، يعني بسبب علة معينة، بسبب شيء موجود فيها، وهو إن بيضعف الإنسان عما كتب الله عليه من الأعمال الأخرى الكبيرة والفرائض. فإن لم يمنع هذا الإنسان من أداء الأفعال بتاعته كان النهي مش متحقق فيه. لكن عموم الأمة ما تقدرش تعمل كده، يعني بنقعد نستنى المغرب يعني يا رب يأذن قبلها بساعة، مش نقول لا لسه هنخلي تاني يوم. فعموم الناس أصلا ما يطيقوش كده. وطبعا ده يبين الفرق في إن الحضرة النبوية لما تكون موجودة والصحابة ازاي بيحبوها، وان ازاي هو بيأثر عليهم انه يغير طبائعهم. يعني تخيل احنا طبائعنا دلوقتي كده ما نقدرش احنا، يعني المغرب يقدر احنا احط قدامي دي ودي ودي وحبدأ بيه مش عارف، بس انا مش هقدر اكمل بعد كده. لكن الصحابة تخيل بيتباروا في ان هم مش هيفطر، احنا هنكمل زيك، ومش ويقول لهم افطروا ومش هنفطر. مفترض ان شهوة الاكل والاحتياج للاكل الاثنين دول لما يضغطوا عليك مع بعض دول كماشة، شهوة الاكل والاحتياج، يعني انك بتحب الاكل وانك انت كمان جعان، حتى ممكن ما بتحبش الاكل بس انت جعان مضطر تاكل عشان مش قادر تفرض طولك. الاثنين دول انتفوا في الصحابة امام النظر النبوي، شافوه عاشوا معاه، راحت الطبائع مش السلوكيات اختفت. يعني الجوع دي طبع مهوش يعني حاجة احنا بنكتسبها، ده جينات موجودة، يعني ما بتقدرش انت تقول انا هلغيها. تخيل تأثير النبي وصل لفين، وصل ان هم كده عليه الصلاة والسلام معاه. فأصبح هنا الوصال المنهي عنه نهي كراهة وليس نهي تحريم. وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صام ولا افطر، اللي هو من صام الدهر، بيتكلم على الذي يشق على نفسه، والذي يريد زي ما بيقولوا ان هو يكون في عبادات صورية كتيرة لغاية ما تطغى على افعال وعبادات تانية اكتر. لان مثلا العلماء لما تشوف انت احكامهم على حكمهم الفقهي على قضية من صام الدهر اللي يصوم كل يوم ما عدا العيد، هتلاقيهم مختلفين، بعضهم يمشي على ظهر الحديث يقول لك مكروه، وبعضهم يقول لك لا جائز لمن استطاع. طب ازاي جائز والنص قدامك؟ الفقيه والمحدد ده عارف ان النص موجود، لكن هو فهم ان وراه علة، فهم ان النهي هنا ما كانش نهي لذاته، وانه كان نهي بسبب. النبي حسن يقول لا صام من صام، النبي بينظر للعموم، ان ده كده الناس هتبقى عاملة زي ايه، بيفترضوا على نفسهم حاجات كتير. زي ما بيكلم عبد الله بن عمرو بن العاص قال له سمعت انك تصوم كل يوم، وانك تقوم كل ليلة، وانك تختم القرآن في كل ليلة. قال له صحيح يا رسول الله. قال له ما تعملش كده. هو بيتكلم ان ده شيء سيسري وينتشر في الناس، ويبتدي هو ده الخلق العام بتاعهم. انه بيجيبوا اقصى حاجه في اي حاجه، اقصى حاجه في اي حاجه، وده مرهق على كل الانفس. فنهاه عن الاكثار، عشان ده بيؤثر على عموم الناس، انه الناس تقلد بعضها. لو شفت الناس دي بتعمل كذا ودي بتعمل كذا ودي بتعمل كذا، احنا ازاي ما نعملش زيهم؟ فيبتدي يحس الانسان بالتقصير في نفسه، وان هو كده مقصر، وان هو وان هو، وبعد كده يحس ان هو احسن من غيره. بيقول لك لانه زحمنا اصحاب محمد على الحوض، ويبتدي يفتكر ان هو بعباداته الكثيره اللي عملها اكتر منهم ان هو كده افضل منهم. فده مدعاه للعجب، ومدعاه لفساد الاخلاق، ومدعاه للتكبر، ومدعاه لاحتقار الناس وانتقاص افعالهم، ومدعاه لاعتقاد المقاميه فوق اصحاب المقامات العاليه زي الصحابه، ومدعاه ومدعاه. فدي امراضها كتير. فالنبي بيحسم الماده بتاعتها، يقول لك اللي بيعمل كده لا صام ولا فطر ولا عمل اي حاجه. لكن هل هو منع للوصال فعلا؟ لا، مش منع للوصال، بس هو درايه باحوال الناس. اكثر الناس بتواصل، اكثر الناس ما بتوصلش. ولا ولما تقول له، تقول له مثلا ايه رايك نواصل، هو اقول لك ايه يعني تواصل؟ اول مره اسمع الوصال. مش هسمع الوصال، مش مجتمع عبيدي يعني فاهم. ما فيش وصال. ايه انت قصدك يعني ان انا اخر الفطار ساعه زي الشيعه مثلا؟ والله لا يمكن، ده انا المغرب هيقول كده انا هفطر على طول. فتقول له وصال يعني تاني يوم؟ الكلام ده مش مطروق في المجتمع، مش معروف. ولذلك الوصال ده مرهق ومتعب وبيضعف البدن. اغلب الابدان لو عملت كده، لو عملهم من على بعض، هتلاقيه تاني يوم مفيش، مستشفيات وبتاع ومحاليل وحاجات كتير. هم الفقهاء اخذوا من كراهه الوصال الا للقادر، الا للقادر، من كلام سيدنا النبي: اني لست كهيئتكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقني، وفي لفظ اني اطعم واسقى. انا في حاجه تانية بتغذيني، انتم ما تجيلكوش. طيب نقف ان شاء الله. انا في سؤال بيقول على ان الانسان الانسان ساعات بيكسل عن الطاعات. والناس في الموضوع ده حاجتين: في ناس بتقول انا ما جاليش الاذن من ربنا ان انا اعمل الطاعه دي، وساعات بيبقى هو كسل. فازاي نفرق ما بين الكسل وبين ان ربنا ما ادليش بالطاعه دي فعلا؟ ان انا اعرف قدراتي هو ده يعتبر الاذن بيها، قدراتي يعني انا قادر اعمل الفعل ده. ما دام قادر اعمله معناه ده اذن. طيب قادر اعمله دي مبنيه على قدره بس يعني انك تفعل؟ لا، مبنيه على قدره، مبنيه على ميل، انك انت بتحب النوع ده، خاصه لما يكون اللي بتكلم فيه ده في انواع الطاعات والنوافل مش الفرائض. النوافل لما انت بتكون قادر عليها وبتكون مايل اليها وعندك قادر عليها، بمعنى ايه؟ مش انك انت تعمل بس، قادر عليها يعني ليها وقتها. يعني ده انت مخلص شغلك، مخلص الفرض اللي عليك، مخلص الشيء المطلوب منك، معناه انت داخل في القادر هنا. طب وفعلا انت في صحه وفي كده ممكن تعمل كده، خلاص يبقى ده اول جانب. الجانب الثاني الميل، انك بتحبها، يبقى ده اذن. هو ده الاذن. ازاي فرق بينها وبين الكسل؟ الكسل ده اولا ما هوش عله في السلوك. انا زي ما يقول لك انا كسلان انا ما بعملش، دي عبارة عن طبيعة إنسانية، والإنسان ما ينبغيش إن هو يقعد يحارب فيها. يحارب يعني أنا ما ينفعش أبقى كسلان، أنا ما ينفع. هو أول ما هيبقى نشيط هيشتغل، أو بيبقى كذا هيعمل الحاجة التانية. لكن هو يقول لك لا أنا كسلان، أنا مش هعمل، أنا لسه الإذن، ويدخل الكسلان في ما فيش إذن. الكسل في أصله لما بنتكلم عليه، بنتكلم عليه كواحد مثلا دلوقتي عايز مثلا يروح ياكل، فممكن تلاقيه مكسل، مكسل يقوم، بس لما هيحتاج الاكل قوي هيقوم. فالكسل ده عباره عن ايه؟ عن ترمومتر الانسان ان الشيء ده بالنسبه لك، بالنسبه لك ماهوش ضروري، ماهوش ضروري حقيقه، ولا ماهوش ضروري لشخصك انت، لا لشخصك انت، يعني مش مناسب ليك الان، ولما هيكون مناسب ليك هيجي لك الهمه بتاعته. فكان الكسل ده ترمومتر للاذن اللي بنتكلم عليه هنا، ان ده مش مناسب ليك. لكن ده في ايه؟ في النوافل. فغير النوافل ما يقعدش بقى في قصه التصنيف بقى ده اذن ولا مش اذن، كسل ولا مش كسل، يسيب لهم الفلسفه دي خالص ويشتغل يقوم يخلص اللي عليه. الكلام ده كفلسفه يشتغل عليه في النوافل، لان النوافل مش مطلوبه. فعايز بقى هو يحط طاقته في المكان الصح، هل طاقتي المحطوطة في مكان ده مكانها الصح، خش على الترمومتر، لكن من غير كده ما ينفعش. يبقى هي الأصل فيها الاشتياق. وإيه أصل الكلام في التفريق ما بين الطاقة والكسل والإذن والكلام ده؟ الأصل فيها حديث سيدنا النبي بتاع سيدة زينب، لما دخل المسجد لقى حبل ممدود فقال لهم ما هذا؟ قالوا حبل نربطه لزينب، قالت حتى لا تنام إذا كانت تصلي، فقال فكوه، فك الحبل ده. يبقى هي عايزة إيه؟ تشيل التعب بتاعها والنعاس إن هي تعمل الحبل، فأول ما تيجي تقع الحبل إيه؟ يقومها تاني. قال لا إيه الكلام ده؟ شيلوه. وراح قال الكلمة المحمدية الذهبية عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم نشاطا، ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد، لما يتعب ينام، فلعله يأتي ليدعو ربه فيسب. يعمل حاجة عكس، يعمل حاجة عكس، يعني كده العبادات هتأتي بالعكسيات. فقال ليصلي أحدكم نشاطا، يعني نشاطا يعني طاقته وشهوته وإقباله، نشاطا يعني كده أنا إيه، أنا كده بحس إن أنا ريفرش كده ومبسوط وعمل دماغ ولسه صاحي من النوم وعايز أعمل حاجة، عارف اللقطة دي واللحظة دي، أو دي معنى كلمة نشاط، يعني أنت عايز الموضوع مقبل عليه بتحبه. أنا كده العلامة. طب أنا مش عايز وحاسس إن أنا قرفان وحاسس إن أنا ماليش نفس وحاسس كده من ضعف الإيمان، ومش هو ضعف إيمان ولا حاجة، هو أنا طبيعتي في دي هي كده. أما جيت بالليل نعست عايز أنام، يقول لك وهل ينام العشاق؟ إيه ينام العشاق؟ أنت هتقعد تشعر لي النوم ده طبيعة بشرية، سيدنا النبي كان بينام. فأقول لك الكلام بتاع الشعر ده ليه معاني أخرى مختلفة، بيتكلم على يقظة الباطن المتعلقة بحب المعشوق، مش بيتكلم على أنك أنت تغير الطبيعة البشرية بتاعتك أنك ما تنامش، مفيش. وبعدين ده بيبقى أصلا اللي بيقول لك أنا قاعد في كسل، طب في كسل عن عبادة معينة أو عن فعل معين، لكن هل أنت قاعد ما بتعملش ولا فعل؟ هو اللا فعل ده اسمه فعل، لكن هو عشان ما عندوش معلومة ان اللا فعل ده فعل بيلوم نفسه وعايز يعمل حاجة فيها حركة. طب ممكن السكون ده نفسه زي الحركة، هو فرق ايه؟ ما الصوم ده عدم فعل، الصوم ده امتناع عن اكل وشرب واصبح طاعة، الامتناع عن المعاصي ما ده سكون كده. يقول لك انا ماشي ما عملتش معصية لك ما عملتش طاعة، ما هو عدم فعلك للمعصية ده طاعة. فتفسيرك للكسل بان هو العدمية بان هو لا شيء، ده يعتبر من قلة المعلومة ان دي شريعة ربنا اللي انت مش عارفها عنه. فالكسل ده توصيفي انا تعريفي، لكن هي في حقيقة الشرعية بتاعته انك انت قاعد كده ما بتعملش حاجة، ده يقول لك كافي خير وشره، ونوم الظالم عبادة مش قالوها، معنى انت في طاعة. وسيدنا علي بيقول اني احتسب في نومتي ما احتسب في قومتي، وانا نايم كأني قاعد قايم بصلي بالظبط. هو السلف والشرع كده، لكن اللي هيفترض ان هو لما بدل ما بيعملش معناها كده عمره هدر ضايع عليه، ده من سوء الاعتقاد وفساد المعلومات. هنا بيتكلم على مسألة التلفيق، بيقول لك هل المسلم ممكن ياخد من كل مذهب مسألة؟ مسألة من الأحناف ومسألة من الشافعية ومسألة من المالكية ومسألة من الحنابلة ومرخصة من أبي سيدنا سفيان الثوري وكلمة من سيدنا حسن البصري، ينفع يعمل كوكتيل؟ وكلهم من رسول الله ملتمس. الكل مصدره منبعه البحر الأعظم المطمطم الكبير ذو الأمواج والأنوار سيدنا محمد، وكلهم عبارة عن أنهار بتروي العطشة، الأنهار دي متاخدة من البحر الأعظم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهتقول والله ده قول الأحناف وده قول الشافعية، دول كلهم مسلمين، طيب وكلهم معتمدين، مادام هو معتمد معناه ده قول النبي، معناه ده مراد الله من العباد. والله خدته من أبي حنيفة، خدته من الشافعي، قلت لا احنا لازم أخذ من مذهب واحد. أصلا الكلمة لازم أخذ من مذهب واحد دي، أصلا الكلمة دي بدعة، الكلمة دي بدعة، لأن ما تشوف انت سيدنا مالك من اللي اخذ منه سيدنا الشافعي، سيدنا الشافعي اخذ باقوال ما قالش بيها الامام مالك، طب ليه ما مشيش على مذهب مالك؟ ولو القاعده دي موجوده ليه تتعامل عندنا اربعه؟ ما تقول لك لازم امشي على مذهب، طب ما جت اربعه ازاي؟ ما لو كان الكلام ده منطلق وصحيح كان اولى به الكبار عملوه، لكن حيث ان الكبار ما عملوش كده معناها وسعوا، معناها التوسعه دي طبيعه في الشرع، ان الشرع ده موسع يعني في الاقوال. يعني انت لما تاخد من مذهب الى مذهب ده بيسموه علميا التلفيق، يعني بتاخد من حاجه وتاخد حاجه تانية، بس مش معنى معيب، ما هوش معنى اصلا معيب في الفعل والسلوك الفقهي. ده بيدل على سعه هذه الشريعه، وان فيها دائما لكل طالب ما يحتاجه كل طالب. واهل العلم بيسموا الخلاف اللي بين الفقهاء ده بيسموه السعه، يعني التوسعه على الامه. فلما انت تقول له لا خليك في حته واحده وما تتحركش، ده بيسموه التضييق، فده عكس الشريعه على طول. هما ليه بيمنعوا بعض العلماء ان الواحد ينتقل من مذهب لمذهب؟ بيمنعوا انتقال من مذهب الى مذهب حال التعلم، حال التعلم اثناء الطلب. انت بتدرس دلوقتي، طيب بتدرس على اي مذهب؟ على مذهب الشافعي. مذهب الشافعي عنده قواعد معينه، طريقه اسلوب تفكير، بيبقى ان اذا في اسلوب منهجي. لو انت دخلت عليه الاسلوب المنهجي بتاع ابي حنيفه، طريقه الاستنباط والتعليل والتقعيد، وبما ان اذا هيبقى عندك اسلوبين، دماغك هتحتمل الاسلوبين. هتحتمل، خلاص توكل على الله، لان كده هتلخبط. هم عارفين عشان الاكتر بيتلخبط، فقال لك لا، يبقى انت تخليك على طريقه واحده، خلصتها وقادر تستوعب اللي بعده، خش على الامام اللي بعده ادرس طريقته. لا، انت تقدر تخش على الاربعه في وقت واحد، امكانياتك عاليه، استيعابك قوي، ما بتتلخبطش، عندك فايلات وملفات كده بتتظبط، ومفيش حاجه بتخش على حاجه، ماشي امكانياتك. فهم منعوا بسبب ايه؟ بسبب العموم، ان اكثر الطلبه مش نابغين، مش نبهاء، مش بيلقطها من اول مره. فقال لك احنا بنعمل الاحكام دي للعموم، لكن لو طلع خصوص قال لك احنا عشان تحفظ تكرر 40 مره، وعشان لا تنساه الى الموت 200 مره. طيب ده هم اللي حصروه في طريقه الحفظ. جه البخاري بص في الورقه من اول مره، طب ايه ده بقى؟ ده ال 40 ولا 200؟ قال لك احنا بنتكلم على عموم الناس، عموم الطلبه، ما بنتكلمش على البخاري والترمذي واحمد بن حنبل والناس دي، دي ناس مخصوصه. لما هم ما يمشوش على القواعد دي، القواعد دي عشان الضعف. لكن لو انت عندك امكانيات وتقدر، مين هيقول لك لا؟ قول له انا والله لو كلمتني في 70 علم دلوقتي انا هفهمك. يقول لك خلاص خد مني ال 70 علم. يقول لك بص ما تكلمنيش في حاجتين، هي موضوع واحد ونخلصه ونخش على اللي بعده. امكانيات. هتلاقي مثلا طبيعة الرجالة في التكوين، تلاقيهم انه دايما يحب يتكلم في حاجة واحدة غالبا، خلاص اخش على بعدها. طيب طبيعة الستات ممكن يتكلموا في أكتر من موضوع، دي إمكانيات.